السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحبابه وأتباعه وحزبه وعلى كل من سلك طريقه وسار على دربه. أما بعد، فما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وهو العليم الحكيم. كل هذه الآيات التي يذكرها يذكر آيات يبين فيها صفات الله تبارك وتعالى. قبلها ذكر سورة الإخلاص، ثم آية الكرسي، ثم قال وقوله تعالى وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم. فهنا قوله وهو العليم الحكيم، فهاتان صفتان من صفات الله عز وجل: صفة العلم وصفة الحكمة. وصفة العلم سبق أن تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، والحكيم صفة مشبهة، لأننا قلنا هذا الكلام في المرة الماضية ولكن نكرر لزيادة التأكيد على المعنى. كلمة حكيم صفة مشبهة، ومعنى أنها صفة مشبهة أي ملازمة للذات لا تنفك عنها. الصفة المشبهة تكون ملازمة للذات لا تنفك عنها. وضربت مثلا بذلك، قلت: فلان قاعد وفلان قعيد، فارق كبير بين المعنيين. فقاعد يعني يستطيع القيام، أما قعيد صارت صفة مشبهة له، فهو قعيد هذا حاله. ولذلك قوله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم الغفور الرحيم، كل هذه من الصفات المشبهة الملازمة للذات أزلا وأبدا، فلا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. والحكيم من حكم يحكم، ومن حكم يحكم. حكم يحكم فهو حكيم، أي حاكم على الدوام، لا تنفك صفة الحكم عنه لله تبارك وتعالى. والحكم حكم كوني وحكم شرعي. أما الحكم الكوني فهي إرادته سبحانه وتعالى في كل الموجودات، كل الموجودات الكونية إرادته الكونية سبحانه وتعالى فيها، وهذا هو الحكم الكوني. وهذا سبحانه كل ما أراده في هذا الكون كان، ولذلك كان قوله: إنما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا حكم كوني. فكل الموجودات في هذا الكون من مخلوقات ومن أعمال وغيرها، بل ومن أفكار، كل هذه المخلوقات لله تبارك وتعالى خلقها وأوجدها بحكمه الكوني، وكذلك بحكمته البالغة. فكل شيء خلقه أو أوجده بحكمة وضع كل شيء في موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه، وهذا من المعنى الثاني، وهو حكيم من الحكمة. حكم يحكم وحكم يحكم، الثاني حكم يحكم من الحكمة. فالله تبارك وتعالى له الحكمين، الحكم الكوني والحكم الشرعي، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هذا كله داخل في معنى الحكيم. ومن الحكم الكوني ما من إنسان يتحرك حركة من مكانه، بل ما من ذرة تتحرك من مكانها إلا بحكم الله الكوني. فكل ذلك في المرادات الكونية لله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. منها قوله تعالى حكاية عن أخي يوسف الأكبر لما قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فهو خير الحاكمين. فيحكم الله لي أي حكما كونيا، وهذا تقدير الله تبارك وتعالى، حتى يحكم الله لي هو خير الحاكمين. ومنها قوله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، فهذا شامل للحكم الكوني والحكم الشرعي معه. فالله عز وجل حكيم له الحكم بمعنييه الكوني والشرعي. الشرعي هو الأوامر والنواهي، الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى حتى يسير الناس عليه، الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسله في كل وقت أنزل فيه رسولا أنزل معه شرعا شريعة، فهذا من الحكم الشرعي، وهذا مما ينبغي أن يكون الناس سائرين عليه كما أراد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له الحكمين، الحكم الكوني والحكم الشرعي، وله كذلك الحكمة البالغة. والحكمة كما قلنا هي وضع الشيء في موضعه. الله تبارك وتعالى ما فعل شيئا إلا لحكمة، فما فعل شيئا إلا لحكمة بالغة ولغاية حميدة. وإن كانت تخفى عنا بعض الغايات من الحكمة، لكن ما فعل الله تبارك وتعالى شيئا إلا لحكمة. أحيانا تأتي الحكمة واضحة أمامنا، نعرف سبب فعل شيء معين، فهذا مما أظهره الله تبارك وتعالى لنا. يعني مثلا الله عز وجل حرم الخمر وبيّن العلة من تحريمها، فهذا بيان للعلة وبيان للحكمة فيها. وحرم الذهب على الرجال مثلا ولم يبين العلة من تحريمه، فلا بد أن هناك علة، هناك حكمة بالغة وراء هذا التحريم، لكن هذا خفي علينا وهذا ظهر لنا. الله تبارك وتعالى بيّن أن الخمر فيها يعني تبث العداوة والبغضاء بين الناس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ فبين الله تبارك وتعالى أن العلة من تحريم الخمر أنها تذهب بالعقل فتسبب العداوة والبغضاء بين عباد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يريد إلا أن يكون الناس في وفاق ووئام دائم. فبين ربنا تبارك وتعالى أن تحريم الخمر فيه مصلحة لنا، كذلك حرم لبس الذهب على الرجال، ما هي المصلحة التي تعود علينا من ذلك؟ لابد أن هناك مصلحة وإن خفيت علينا، فهناك أشياء تظهر لنا حكمة من ورائها، وهناك أشياء تخفى علينا الحكمة من ورائها، لكننا نوقن أن كل أفعال الله تبارك وتعالى وكل شرائعه التي شرعها إنما هي لحكمة بالغة. فالحكمة نوعان، حكمة في كيفية الشيء وحاله التي هو عليها، حكمة في كيفية الشيء وحاله التي هو عليها، وهذه داخلة في الحكم الكوني. الثاني حكمة في الغاية منها، الغاية من تكوين الشيء أو من خلق الشيء، فما هي الغاية؟ لابد أن يكون وراءها غاية حميدة، فجميع الأحكام لها غايات حميدة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. على سبيل المثال قد يصيب الله تبارك وتعالى الإنسان بمصائب عظيمة لغاية حميدة، ولكن الإنسان وقت المصاب ماذا يفعل؟ الإنسان يضجر ودائما يتمنى ألا يصاب بهذه المصيبة، لكن بعدما تزال المصيبة وتظهر أثارها بعد ذلك فيعلم حكمة الله عز وجل منه. وإذا خفيت الحكمة علينا في الدنيا فالحكمة من المصائب والابتلاءات موجودة في الآخرة ولا ريب، فالإنسان إذا صبر عليها فإنما هي رفعة بالدرجات وتكفير للسيئات وحط عن الذنوب والخطايا. الفوائد المسلكية التي تترتب على معرفتنا أن الله عز وجل عليم وحكيم، دائما نبحث الله عز وجل يقول وهو العليم الحكيم، فما هو ما هي الفائدة المسلكية علينا نحن بعدما علمنا أن الله عليم حكيم؟ إذا علمنا واستقر في قلبنا أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم، وأن علم الله عز وجل شامل لكل شيء، حتى إنه يعلم خفايا الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإذا علمنا ذلك وآمنا بصفة العلم لله تبارك وتعالى فعندئذ سنراقب الله تبارك وتعالى في تصرفاتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا في كل شيء. وإذا علمنا أن الله تبارك وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه تطمئن النفس تماما اطمئنانا تاما لقدر الله عز وجل. فإذا أصيب الإنسان ببلاء، إذا ابتلي بشيء، فعندئذ يعلم أن ذلك من ورائه حكمة بالغة لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل من صفاته الحكمة، والله عز وجل قال عن نفسه إنه عليم حكيم، فنعلم أن كل ذلك صدر عن علم وحكمة فيها الخير كل الخير مهما كانت غير متوافقة مع مراد النفس. رؤية النفس قاصرة وعلمها قاصر، لكن الله تبارك وتعالى علمه شامل محيط، وحكمته سبحانه وتعالى بالغة تؤدي دائما إلى غايات حميدة. فعلى الإنسان دائما أن يكون راضيا بقدر الله تبارك وتعالى إذا ما آمن بصفات الله تبارك وتعالى وعلم أن الله عز وجل عليم وأن الله تبارك وتعالى حكيم. فكل شيء ينتج عن علم وحكمة، كل شيء يخلق الله تبارك وتعالى وكل شيء يوجده الله عز وجل إنما يكون عن علم وعن حكمة بالغة. فيطمئن الإنسان إلى قدر الله عز وجل. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله وهو العليم الخبير، وهو العليم الخبير، العليم قدمناها، وها هنا أيضا الخبير صفة مشبهة، يبين أن الله تبارك وتعالى خبير أي عليم ببواطن الأمور، وهذا وصف أخص بعد الوصف العام. العليم الخبير هذا من إيجاد الخاص بعد العام، فيوجد اللفظ العام الذي يشمل العلم كله، ثم يوجد لفظا خاصا حتى ينتبه الإنسان بخبرة الله تبارك وتعالى ببواطن الأمور وبخبرته عز وجل بما تخفي الصدور، وبخبرته تبارك وتعالى بما يفكر الإنسان فيه من قريب أو بعيد. فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، والعليم تشمل العلم بالظواهر والبواطن معا، الخبير تدل على علمه بالبواطن فقط، فيكون العلم ببواطن الأمور مكرر معناه مرتين للتأكيد. يعني قال هو العليم يعني يعلم الظاهر والباطن، ثم قال الخبير هو العليم الخبير أي العليم الذي يعلم الظاهر والباطن، والخبير الذي يعلم الباطن، فيكون تأكيدا لبيان أن علمه سبحانه وتعالى يكون تأكيدا لبيان أن علمه سبحانه وتعالى بباطن الأمور لا يعني يشمل كل شيء. فيحذر الإنسان، فإذا مسلكية أيضا من هذا أن الإنسان يحذر من علم الله تبارك وتعالى بباطنه، فيزيده ذلك خشية في السر والعلن. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الآيات التي تدل على التفصيل في صفة العلم، فذكر قوله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر هذه الآيات تفصيلا لصفة العلم وتأكيدا أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم. فهؤلاء الذين ينكرون أن الله تبارك وتعالى له صفة العلم يرد عليهم ابن تيمية رحمه الله بجمع من الآيات التفصيلية الموضحة لهذا الأمر، فيأتي بهذه الآيات ليبين أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيئا. فقال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. ما يلج في الأرض، ما اسم الموصول يفيد العموم. يعلم ما يلج في الأرض يعني كل ما يلج في الأرض، كل ما يدخل في الأرض من حبة أو من إنسان دفن فيها أو من غير ذلك. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أيضا ما اسم موصول كل ما يخرج من الأرض، يعلم ما يلج في الأرض كل ما يدخل فيها من الحب والمطر والموتى الذين يدفنون، كل ما يخرج من الأرض كذلك يعلمه الله تبارك وتعالى، كالعيون التي تتفجر ماء أو غازا أو بترولا مثلا يعني، وكخروج الزرع وما أشبه بذلك. يعلم كل ما ينزل من السماء كذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. فكل ما ينزل من السماء مثل المطر والوحي والملائكة وأمره سبحانه وتعالى المنزل من السماء وكتبه، كل ذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. وكذلك يعلم كل ما يعرج فيها كالأعمال الصالحة والكلمات الطيبة والملائكة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والملائكة وأرواح العباد والدعاء وغير ذلك مما يعرج إلى السماء. في قوله تعالى وما يعرج فيها، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما قال يعني قال يلج في الأرض ويعرج في السماء، تتعدى بالفعل فيه ليبين ظرفية صعود الأشياء التي تعرج في السماء. في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، تعدى بالفعل إلى، تعدى الفعل بإلى بالحرف الجر إلى، تعدي بإلى يدل على الغاية، وفي يحمل معنى الدخول في الشيء الظرفية. فهنا ما معنى يعرج فيها، ما معنى يعرج فيها؟ يصح أن يكون معناها إليها من تناوب حروف الجر عن بعضها، وهذا من باب التناوب، وهذا كقوله تبارك تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه، أي على قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقوله تعالى قد أحسن بي، أي أحسن إلي. بالنسبة لتعدي الفعل بحروف بحرف من الحروف، البصريون يرون أن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف، كأن يكون مثلا الحرف هو الأصل في المعنى، ثم ينظر إلى معنى الفعل لتأويله إلى معنى يلائم الحرف. فها هنا على معنى البصريين، على تفسير البصريين لهذا، فسروا قوله تعالى يعرج فيها متضمنا معنى الدخول، أي يعرج فيدخل في السماء، فتكون الآية دالة على عروج الأشياء إلى السماء والدخول فيها معا. أما الكوفيون رأوا أن الحرف الذي يحمل المعنى الملائم للفعل يعني الفعل هو الأصل في المعنى، الحرف هو الذي يحمل معنى الفعل والفعل هو الأصل في المعنى، فالآية تدل على عروج الأشياء وهذه دلالة الفعل، فلا بد أن فيه تدل على معنى إلى يعرج فيها يعني إليه، على هذا القول تكون في أداة تدل على الغاية فقط. الرأي الأول حمل الحرف المعنيين معا العروج والدخول، وهذا معنى أبلغ ولا شك، يعني حروف الجر الذين يقولون إنها ينوب حرف الجر تنوب حروف الجر عن بعضها، هذا القول في حد ذاته ليس صحيحا 100%، ولكن إذا نظرنا إلى حروف الجر في القرآن الكريم نجدها تضمن الفعل معنى آخر، يعني على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى عينا يشرب بها المقربون، فها هنا يشرب بها الأصل أنه إيه؟ العين يشرب منها وليس يشرب بها، فقيل يشرب أي يروى، فأصبحت إيه؟ يشرب فيروى يروى بها، وهنا إذا تعدت بالباء فحرف الباء أصبح مناسبا، فلم ينب حرف الجر الباء عن من في الآية. الآية الثانية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، عنده خبر مقدم يعني مفاتح الغيب عنده، المفاتح مبتدأ مؤخر، وهذا من أساليب الحصر والاختصاص، أي أن مفاتيح الغيب عند الله تعالى وحده وليست عند غيره، فهذا تأكيد للحصر. ثم قال لا يعلمها إلا هو ليؤكد ذلك، ليؤكد أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يمكن أبدا أن يعلم الغيب أحد إلا الله تبارك وتعالى، وإلا من أعلمه الله عز وجل. لو أن الله عز وجل أعلم أحدا ببعض الأمور الغيبية فهذا مما علمه الله عز وجل، كمثلا على سبيل المثال الخضر لما صار مع موسى فأعلمه الله عز وجل بعض الأمور الغيبية فقتل الغلام على سبيل المثال، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهذا مما أعلمه الله تبارك وتعالى من علم الغيب، أعلمه أن هذا الغلام إذا شب سيكون كافرا، وهذا علم غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكنه يعلم من يشاء من عباده، وأعلمه أن أبواه مؤمنين وهذا أيضا من علم الله عز وجل. إذن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، وإذا ما علم أحد أمرا غيبيا فمما أعلمه الله، وهذا كله بأمور الوحي، وهذا منتهي في هذه الأيام، لا نستطيع أبدا أن نقول إن فلانا يستطيع أن يعلم الغيب، الذين يذهبون إلى العرافين يتعرفوا منهم على أشياء غيبية وقعت أو أشياء ستقع، هذه الأشياء قضية الحظ والأشياء اللي بعض الناس بتعملها هذا أمر محرم تماما، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر والبحر، هنا نجد أن الله تبارك وتعالى في قوله عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، الإثبات بعد النفي لا يعلم إلا الله، يعني لا يمكن أبدا لأحد أن يعلم إلا الله. معلوم أن الإثبات بعد النفي يفيد الحصر، الإثبات أو الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فنجد أن الآية حصرت العلم عند الله تبارك وتعالى أولا بأسلوب الحصري بتقديم الخبر على المبتدأ، ثانيا بالاستثناء بعد النفي بقوله لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب هي خزائن الغيب، كل ما في الغيب من معلومات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الغيب مصدر من غاب غيبا، والغيب ما كان غائبا بالنسبة لنا أمر نسبي، الغيب بالنسبة لنا أمر نسبي. فيعني مثلا إيه، قد أعلم أنا شيئا غيري لا يعلمه، فأنا أعلم شيئا بالنسبة لغيري غيبا، لكن الغيب المطلق عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم كل ما كان وكل ما سيكون وكل ما هو كائن، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالذي لم يحدث الله عز وجل يعلم أنه لو حدث على أي شكل كان سيحدث. هذه المفاتيح لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلمها ولا حتى أشرف الرسل ولا الملائكة، فلا إلا من علمه الله. يعني النبي عليه السلام مثلا صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى ببعض أمور الغيب من أشراط الساعة وما يحدث في آخر الزمان، من نزول الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وهذه الأشياء وغيرها. فهذا من علم الغيب الذي أعلم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. ومفاتح الغيب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتح الغيب الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الأول علم الساعة وهي مفتاح الحياة الآخرة وبدايتها، وسميت الساعة لأنها الساعة المرتقبة التي يجب أن يحضرها الناس جميعا. طبعا لها أسماء أخرى كثيرة، يعني إيه ليس هذا معرضها إن شاء الله، في حينها نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. الثاني مفاتح الغيب، المفتاح الثاني تنزيل الغيث من السماء، فهو سبحانه الذي ينزل الغيث، والغيث معناه الغيث أغاثني أي أزال شدتي، فالغيث إزالة الشدة، ويراد به المطر لأن بالمطر تزول به شدة القحط والجد. والله تعالى هو الذي ينزل الغيث ويعلم وقت نزوله، ونزول الغيث مفتاح حياة الأرض وبالنبات الذي به تتعلق مصالح العباد. فالمطر الله تبارك وتعالى عنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب خمس. الأول مفتاح الأول علم الساعة الذي هو مفتاح الحياة الآخرة وبدايته. المفتاح الثاني تنزيل الغيث من السماء، المطر ينزل من السماء، فمفتاح الحياة في الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل الأحياء متعلقة حياتها بهذا الماء. إذا نزل المطر لم يكن في نزوله مصلحة فلا يكون غيثا، ولذلك قال النبي عليه السلام في صحيح مسلم في حديثه ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا، إنما السنة أن تمطروا. السنة معلوم أن السنة هي الشدة، وما منع قوم الزكاة إلا أخذوا بالسنين. السنين هي الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على قريش يقول: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. والمطر أحيانا قد ينزل سيولا فيكون مخربا، فلا يكون غيثا إلا في حالات معينة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أنه من مفاتح الغيب أنه وينزل الغيث، يعني لم يقل ينزل المطر ولكن قال وينزل الغيث. قال: ويعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات جميعا، سواء من البشر أو غيرها من الحيوانات. طبعا هناك اعتراض، هذا مفتاح الحياة الدنيا بالنسبة للآدميين. هناك اعتراض سيتبادر إلى الأذهان أنهم الآن يعلمون الجنين في بطن الأم ذكر أم أنثى، وهذا جزء قليل جدا من العلم، لا يشمل علم ما في الأرحام. علم ما في الأرحام يعني اللي بيعرفوا، الذين يعرفون ما في الجنين ذكر أم أنثى لا يعرفونه ولا يمكن أن يعرفون ذلك إلا بعد أن يتكون الجنين في بطن أمه وتمر عليه فترة تتضح فيها معالمه هل هو ذكر أم أنثى. أما العلم الحقيقي فهو لكل ما يتعلق بالجنين الذي في رحم الأم، هل هذا الجنين سيخلق وسيكون إنسانا أم لا، هذا من علم ما في الأرحام. هل هذا الجنين سيكون شقيا أم سعيدا، هذا من علم ما في الأرحام. هل هذا الجنين سيعيش طويلا أم سيعمر يعني أم سيموت في صغره، هذا من علم ما في الأرحام. فهذا كله لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما علمهم بكونه ذكر أم أنثى وكثيرا ما تخطئ، لكن حتى لو أصابوا في كل مرة فهذا علم يعني جزء صغير جدا من العلم، ليس هو العلم كله. قال: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم قال سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا علم المستقبل، وهو مفتاح الكسب في المستقبل، مفتاح الكسب في المستقبل. فالإنسان لا يعلمه لنفسه ولا لغيره، مفتاح العمل في المستقبل. الخامس: علم مكان وساعة الموت، ومفتاح حياة البرزخ. هذه المفاتح الخمس، مفاتح الغيب. المفتاح الأول الساعة التي هي المفتاح إلى الدار الآخرة والحياة الآخرة وبدايتها. الثاني الغيث، وهو مفتاح الحياة في الأرض بنبات النبات، مفتاح حياة الأرض بالنبات الذي تتعلق به مصالح العباد. الثالث علم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وهو مفتاح الحياة بالنسبة للبشر. الرابع علم المستقبل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الخامس علم زمان ومكان الموت، مكان وساعة الموت، وهذا مفتاح حياة البرزخ. فهذه المفاتيح كلها مبادئ لما وراءها، وهذا في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم قال سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا تفصيل أكثر. يعلم ما في البر والبحر، فكل ما يخطر على البال يعلمه الله تبارك وتعالى. يعني مليارات الكائنات من البشر ومن غيرها، كل هذا يعلم الله تبارك وتعالى ويحصيه عنده. الله تبارك وتعالى أحصى كل شيء عددا، فكل الأمم من البشر ومن الجن ومن الملائكة ومن الطير ومن الحيوانات باختلاف فصائلها، كلها أمم أحصاها الله تبارك وتعالى وأحصاها علمه سبحانه وتعالى. فهذا من علمه بما في البر وبما في البحر، يعلم كل ما فيه، كل ما فيه من نباتات نبتت في قاع البحار، وأسماك تعيش فيه، وأصناف الأسماك وأنواعها وغير ذلك، كل ذلك في علم الله تبارك وتعالى. كل الكائنات البحرية والأشياء الموجودة في البحر كلها يعلمه الله عز وجل، ولا يغيب عن علمه ذرة منها. فالله عز وجل لا يخفى عن علمه ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل ذلك في علم الله تبارك وتعالى. حتى إنه قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. فلننظر إلى ورقة الشجر عندما تسقط، هذه الورقة الذابلة التي سقطت في مكان ما، الله عز وجل يعلم بهذه الورقة، يعلم بها قبل إيجادها، بل من الأزل يعلم أنها ستوجد هذه الورقة في الشجرة الفلانية في المكان الفلاني، وستكون بذرة الشجرة توضع في الساعة الفلانية وتنبت في الوقت الفلاني وتنبت أوراقها التي يحل موعد ذهولها في الوقت الفلاني، وهكذا. كل ذلك لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى، فلا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى حتى ورقة الشجرة التي تسقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض، فما من حبة توضع في ظلمات الأرض إلا ويعلمها الله عز وجل، بل وسجلت ذلك كله في اللوح المحفوظ، قال: إلا في كتاب مبين. قال وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل، ما أداة نفي، فما تحمل نفي للفعل، يعني ليست تحمل، ومن حرف جر زائد، ما تحمل من أنثى، ها هنا حرف الجر هذا من، يعني جميع أصناف الإناث، حرف الجر هنا من، عندما يدخل على صنف من الأصناف أو على جنس من الأجناس يشمل الأجناس جميعا، ما تحمل من أنثى، يعني كل الإناث، جميع أصناف الإناث، ما تحمل، ليست تحمل إلا بعلمه، إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فما تحمل من أنثى، أنثى فاعل، فاعل تحمل، مرفوعا بالضمة المقدرة، منع ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر، ما تحمل من أنثى، ويمنع من ظهورها أيضا التعذر لوجود ألف التأنيث المقصورة أنثى. فقوله تعالى من أنثى يشمل عموم أي أنثى من البشر أو الحيوانات أو الحشرات أو غير ذلك. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا، اللام لام التعليل لقوله لتعلموا، لما يدل عليه صدر الآية قبل ذلك: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فها هنا لام العلة، يعني حتى نعلم، لكي نعلم، الآية تدل على كمال القدرة في إيجاد المعدوم، فقد خلق الله عز وجل السماوات والأرض من العدم وخلقها على هذا النظام الرائع البديع، وهو قادر على أن يذهب بها وأن يذهبها وأن يأتي بمثله، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يقدر على إيجاد المعدوم أو إعدام الموجود، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله تبارك وتعالى ذكر العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، فمن لوازم الخلق العلم والقدرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو العليم. فهنا يبين أن الخلق يكون عن القدرة والعلم معا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فدلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة لزوم، كما لو تذكرنا عندما تكلمنا في باب الصفات وقلنا إن هناك بعض الأسماء وبعض الصفات يلزمها صفات أخرى لابد أن تكون معها. صفة الحياة وصفة القيومية لازمة لجميع الصفات، صفة الخلق يلزمها العلم والقدرة. ويلزمها الحياة أيضا إلى غير ذلك. هذه الآيات فيها إثبات عموم علم الله تبارك وتعالى وإثبات القدرة، يستفيد الإنسان منها في سلوكه أيضا قوة المراقبة والخوف من الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الذاريات بعد قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالآية أيضا جاءت بعد بيان من الله تبارك وتعالى في أن الناس يحتاجون إليه وأنه غني عنهم، والله عز وجل هو الذي يرزق وهو صاحب القوة، الله الرزاق صيغة مبالغة من رزق، الرزق هو العطاء، العطاء عطاء عام وخاص، فالرزق العام هو كل ما ينفع الأبدان سواء كان المرزوق مسلما أو كافرا الله رازق، وسواء كان الرزق حلالا أو حراما فالله رازقه أيضا، لأن الرزق طيب وخبيث، الرزق طيب وخبيث، حتى الرزق الحرام الله رزق، الله هو الرازق، يستطيع أن يمنع الإنسان من أن يسرق أو أن يأكل الربا أو أن يرتزق حراما، لكن الله تبارك وتعالى هو الرزاق في جميع الأحوال، ويترك للإنسان الاختيار في أن يختار رزقه حلالا أو حراما. الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلم يقل والرزق، لأن الخبيث حرام. وقد قال تعالى الرزاق ولم يقل الرازق لكثرة رزقه، إن الله هو الرزاق لأنها صيغة مبالغة من رزقه لكثرة الرزق وكثرة من يرزقون، فالذي يرزقه الله تبارك وتعالى لا يحصى باعتبار تعدد الجنس، يرزق الإنسان والحيوان والطير والأسماك وغير ذلك، كل الفصائل هذه يرزقها الله تبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها، فكل الأصناف والأجناس الله تبارك وتعالى رازقها، وكذلك باعتبار تعدد النوع في الجنس الواحد، ثم باعتبار الآحاد، كل ذلك رزقه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في جنس البشر مثلا رزق جميع البشر على تعدد أنواعهم وأجناسهم، وكذلك كل إنسان على حدة رزقه الله تبارك وتعالى، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله تبارك وتعالى هو الرزاق، قد جعل السعي للرزق من أسباب الحصول عليه. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كما جعل التوبة والعمل الصالح من أسباب المغفرة. طبعا أبو الحسن علي بن العباس الشهير بن الرومي شاعر معروف، له أبيات شعر في هذا المضمار، يقول: جرى القلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجميل. فهذا كلام يعني قول باطل ولا ريب، لأن الله تبارك وتعالى حض على السعي من أجل الرزق وربط الأسباب بالمسببات سبحانه وتعالى. كل شيء مرتبط بسببه، فلا بد للإنسان أن يسعى حتى ينال الرزق. والجنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في لسواته الجميل. فأي جنون؟ السعي للرزق جنون، أن ينام الإنسان حتى يموت جوعا، هذا هو الجنون بعينه. قال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة، أي صاحب القوة، وهي الصفة التي يتمكن الفاعل فعل الفعل بها دون ضعف. القوة يقابلها الضعف، والله تبارك وتعالى ذو القوة، فهي قوة مطلقة ليس فيها أي ضعف، وليست هي القدرة، إذ القدرة يقابلها العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. الفرق بين القوة والقدرة أن القدرة يوصف بها من يستطيع أن يتصرف بذاته فقط، أما القوة فيوصف بها من يستطيع أن يتصرف بذاته ومن وغيره. يعني مثلا الأسد قوي يستطيع بقوته أن يتصرف بذاته، يستطيع أن يجري وراء الفريسة وأن يلحق بها وأن يضربها وأن يقتلها ويأكلها إلى غير ذلك. فكل قوي يستطيع أن يتصرف بذاته، له قدرة. هناك ما يوصف بالقدرة بالقوة ولا يمكن أن يوصف بالقدرة. على سبيل المثال الحديد قوي وفيه بأس شديد وليس بقادر، إذ ليس له القدرة أن يضرب بنفسه أو يصنع نفسه. الريح قوية وليس بقادرة، إذ ليست له القدرة أن توجه نفسها، الذي يوجهه والله تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين أي الشديد في قوته، الشديد في عزته وجبروته وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتين هو الشديد في القوة والقدرة، البالغ فيهما نهايتهما، فلا يعتريه فيهما ضعف ولا مشقة ولا تعب. في الآية إثبات اسم الرزاق والمتين، وإثبات صفات الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين، الفائدة المسلكية أن نعلم أن الرزق من الله تبارك وتعالى، وأن قوة الله لا تقابلها قوة أبدا. فإذا ما علمنا ذلك اتكلنا على الله تبارك وتعالى، توكلنا عليه حق التوكل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا. إذا كان هناك سؤال في الدقائق القليلة الباقية. الفرق بين القوة والقدرة، نعم نعيد ثانيا، الفرق بين القوة والقدرة. القدرة يوصف بها من يستطيع أن يتصرف بذاته. يعني مثلا إيه؟ الإنسان يقدر على أن يحمل شيئا يوصله إلى بيته، فهو هنا عنده قوة للحمل وعنده قدرة تجعله يحمل هذا الشيء. أما القوة وحدها قد تكون في أشياء ليست لها إرادة. يعني القدرة لابد أن تكون القدرة تكون عبارة عن قوة بإرادة. القدرة قوة مصحوبة بإرادة. أما القوة وحدها فهي ليست مصحوبة بإرادة. وضربنا مثلا قلنا مثلا الحديد قوي، الحديد فيه قوة ولا شك، لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن الإنسان يصنع الحديد. فهذا من تسخير الله تبارك وتعالى لنا الأشياء القوية نستطيع أن نسخرها نحن. الحديد قوي، الصخر قوي، لكن ليست له إرادة. المثل الذي ضربته الأسد قوي وله إرادة، وهذه الإرادة تعطيه قدرة. والقدرة تتمثل في سلامة الآلات الفاعلة. يعني الواحد أنا مثلا إيه أستطيع أن أحمل 20 كيلو جرام مثلا، يعني على قدي أستطيع أن أحمل 20 كيلو جرام مثلا، فعندي القوة أن أحمل هذا الحمل. فالقدرة موجودة عندي قبل أن أحمل وعند الحمل. قبل أن أحمل موجودة القدرة في نفسي، أعلم أني أستطيع أن أنا أحمل 20 كيلو جرام هذه، فدي القوة اللي عندي تكفي لذلك، فأتوجه لحملها فهي موجودة وقت الفعل. وفي هذا يخالف أهل السنة كثير من الفرق. فمثلا الأشاعرة يقولون الاستطاعة التي هي القدرة موجودة عند الفعل فقط وغير موجودة قبل الفعل. هذا كلام يعني العقل يرفضه تماما. الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو أن الاستطاعة مع الفعل فقط ما استطاع أحد أن يحج أبدا، لابد أن تكون الاستطاعة قبل الفعل وهكذا. أي سؤال؟ نعم، سؤال في العقيدة ممكن. الناس لا يفهم لما يلهتون إلى ما أقول ما تعلم نعم محمد جزاك الله أختر المرابطة. الفرق بين العقيدة الأشعرية التي انتشرت في بلادي وعقيدة أهل السنة والجماعة، هذه إن شاء الله مع دراستنا هذه، لأن الفوارق كثيرة وتحتاج إلى كلام كثير. لكن من حيث العموم مثلا على سبيل المثال في صفات الله تبارك وتعالى، الأشاعرة لا يثبتون إلا 7 صفات لله عز وجل فقط وينفون بقية الصفات. فمثلا يثبتون لله تبارك وتعالى صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام النفسي، كلام النفسي، كلام نفسي فقط. يعني الله تبارك وتعالى لا يتكلم حقيقة وإنما الكلام في نفسه فقط. فهذه الصفات 7 فقط التي يثبتها الأشاعرة. لا يثبتون مثلا صفة المحبة، الله تبارك وتعالى يحب المؤمن يكره العاصي، لا يثبتون صفة الكراهية مثلا. يعني لا يثبتون صفة الاستواء، صفة النزول، الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى آخر ذلك من صفات الرب تبارك وتعالى. فكل الصفات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى أهل السنة يثبتونها. أهل السنة يثبتون كل الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل. أما الأشاعرة فلا يثبتون إلا صفات 7. الصفات الذاتية التي تدل على هيئة الذات، منها مثلا صفة الوجه. أهل السنة يثبتون أن لله وجها، لكن ما هي كيفيته؟ الوجه ده شكله ايه؟ كيفيته ايه؟ لا نعلم. فنحن نثبت الصفات وننفي علمنا بالكيفية. نثبت صفات الله تبارك وتعالى وننفي علمنا بالكيفية. الشيماء سمعت أحدهم لن ينكرهم، هذا واحد لا يعرف عقيدة الأشعرية لكن الأشعرية ينكرون. الناس لا يسمعون الرجل يعمل المرأة تعمل، الأغلبية يرون أن عملات هذا الزمن أصبح ضرورة من غالب عدم البركة، إنما يذهب إخلاق في كماليات ورفاهية. ما رأي فضيلتكم؟ نعم، المرأة لا ينبغي أن تعمل إلا لضرورة ملحة، وهذه الضرورات من الكماليات ليست ضرورية، ليست ضرورة. الضرورة الملحة هي أن تكون ستموت جوعا مثلا. أنا أول مرة أحضر معكم أخي، سبحان الله، ارجعي إلى الدروس موجودة مسجلة في المنتدى، أليس كذلك؟ الأخوات المشرفات الدروس مسجلة ولا؟ إذا ابتلي الإنسان في دينه فكيف يضبط شعوره؟ أن يكون صدره رضيا ولا يضيق صدره؟ أن يكون حزينا على ما حرم الله تبارك وتعالى؟ إذا ابتلي في دينه فهذا أعظم الوصائف، ولا بد أن يكون شديد الحزن على ما أصابه وشديد الندم على ما اقترف من إثم وسريع التوبة لله عز وجل. الأصول الثلاثة أنا أدرسها في المنصورة في معهد الحمد لله، موجود من المنصورة هي إحضارها معنا إن شاء الله. ثم تدرسها في المنتدى فأنا لا أعلم متى يكون. نحاول أن نفيض في العقيدة الوسطية باستفاضة، ومعرفة العقيدة الوسطية يغني عن الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة تعتبر يعني ايه تمهيد للعقيدة. هل الحرمان من انقاذ ابتلاء في الدين؟ الناس مع الكلام من يقولون لعله الخير خير فيما اختاره الله. لا شك انه حرمان من اجر، حرمان من نقاب، حرمان من اجر. النقاب يعني في قولي اهل العلم، في قولي اهل العلم القائل، هناك قولان لأهل العلم. فالقول الأول أنه واجب، فالتي تحرم منه حرمت من واجب. القول الثاني أنه فضل، فالتي تحرم منه حرمت من أجر. بس عليك شيخ ثاني بس يا منادى ومحمد، انت فين منين بالظبط عشان بس عليك شيخ؟ يعني وقت إن كنت ولا بد يعني يبحث عن أحد يدرس هذه الأشياء في المنطقة اللي أنت فيها. وأنا أرشح لك كتاب طيب جدا اللي هو مجمع شروح الأصول الثلاثة، جمع الشروح. نعم، إذا كانت هناك يعني الضرورة التي تمنع من ارتداء النقاب أو من فعل الخير عموما، فإذا كان الإنسان نيته في نيته أن يفعل الخير ومنع رغما عنه، ينال الأجر إن شاء الله كالذي يفعله تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فالعذر الله تبارك وتعالى يعطي الإنسان أجره عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان له ورد من صليه وسافر أو مرض فينال الأجر كأنه صحيح مقيم. هذا أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هناك شرائط للشيخ محمد حسان في الأصول الثلاثة. الغلو في حب الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شركا خلف العقيدة. الغلو كيف الغلو؟ إذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحب هذا ليس غلوا، لكن الغلو أن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس له. يعني نظن مثلا في كلام بعض المتصوفة أو غير ذلك أن النبي عليه السلام إنما خلق الكون عن أمره مثلا، هذا ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا لله تبارك وتعالى. كيف تقوم من الليل؟ هذا لابد من العزيمة، صوت المنبه قبل الفجر بساعة ساعة ونص، وترغم نفسك على القيام، وتنوي نية صادقة مع الله تبارك وتعالى، وتدعي ربنا أن يوفقك أن نعتبر كل ما حدثنا في الحياة رسالة من الله لنا، أن هناك مواقف تحدث ليس لها أي أهمية بالنسبة لنا. هو أي موقف مهما كان تافها نعلم أن الله تبارك وتعالى قدره، كل شيء مكتوب ومقدر، كل شيء مقدر. فأي موقف مهما كان تافها الله عز وجل قدره. وكل شيء الإنسان إما أن يكون في موازين كل شيء عمل الإنسان ومر به، إما أن يكون في موازين حسناته أو موازين سيئاته. نسأل الله أن يثقل موازين حسناتنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ونفع الله تبارك وتعالى بكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.